قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان اللهم نسألك الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.